لأن الفعل يدل على ذات وحد. الفعل ضرب ويضرب ويضرب يدل على ذات وحد. والفرق بين دلالة الفعل على الفاعل ودلالة اسم الفاعل على الفاعل أن دلالة الفعل على الفاعل من جهة دلالة اللزوم ليست دلالة وضعية. الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن وضعا، ويدل على الفاعل من جهة اللزوم فهي دلالة عقلية ليست وضعية. واسم الفاعل يدل على الذات والحدث دلالة وضعية، يعني اسم الفاعل يدل على الفاعل من جهة الوضع لا من جهة اللزوم، ويدل اسم الفاعل على الزمن من جهة اللزوم. إذن نقول هكذا: الفعل مطلقا الماضي والمضارع والأمر يدل على الفاعل بدلالة اللزوم وهي دلالة عقلية زمنية، دلالة الموقع على ما وقف يدعوها دلالة وقف وجنسه ضمنا وما نزل أو التزام بعقل الجسم. هكذا يقول دلالة دلالة مطابقية ودلالة ضمنية أو تضمنية ودلالة عقلية. دلالة عقلية دلالة الشيء أو اللفظ على خارج العمل سماه ذات الذات، يعني اللفظ لا يفهم من ذات الضرب لا يفهم منه الدلالة على الفعل، وإنما فهم منه الدلالة على الفاعل من جهة العقل. لماذا؟ لأن اللفظ ضرب دل على وجود حدث في زمن مضى وقضى. هل يمكن أن يقع حدث في زمن مضى وقضى بدون فاعل؟ إذا الذي دلت على أنه لا بد من فاعل هو العقل، وكل حدث لا بد له من مبدأ. هكذا تقرر المسألة. أما دلالة الفعل على المصدر وعلى الزمن دلالة وضعية، لأنك تقرأ فعل وفعل وفعل تفعله في الزمن الماضي ويفعل وسائر مبتدا بحرف مضارعة تفهم منه أنه يدل على فعل وكذلك يفعل دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية، دلالة على الحدث دلالة وضعية، دلالة على الفاعل دلالة وضعية. أما اسم الفاعل يدل على الحدث والفاعل من جهة الأمر، ويدل على الزمن من جهة الأمر. إذا قبل دلالة على الفاعل ورد به ماذا؟ الفعل. لأن دلالة الفعل على الفاعل دلالة إلزامية، وبحثنا في الوضعيات ذات العقلية. يبحثون في الوضعيات الألفاظ ولا يبحثون في العقليات. الجاري على حركات المضارع وسكناته هذا هو السبب أو الحامل للعرب أو غيرهم في تلفظ اسم الفاعل أنه يعرب، أو العلة في إعراب أو في إعماد اسم الفاعل كونه جاريا على حركات المضارع. الجاري يعني كثيرا على حركات المضارع ما أعفي لاسم الفاعل تقول لكونه جاريا على حركات المضارع، وبعضهم يزيد على هذا كونه يقبل لام الابتداء ويحتمل أحد الزمانين يدل على المصدر، لأن ضارع يدل على المصدر وهو الضرب، وضرب أو يضرب يدل على المصدر وهو الضرب. ودلالة الفاعل على مصدر جهة الوضع جهة يعني من مادة الكلمة. كذلك يقبلان لام الابتداء، نقول إن زيدا ليضرب عمرا، إن زيدا لضارب عمرا، قبلا لام الابتداء. كذلك ضارب يحتمل الحال ويحتمل زمن الاستواء، كذلك يضرب عند الدخول قبلا الحال ويحتمل زمن الاستواء. الموافق والجاري عن حركات المضارع وسكناته يقول ضارب لم يحرك يضرب أربعة أصبع. إذا اتفق في العدد ضار يضرب، الأول محرك والثاني ساكن والثالث محرك، والمراد به حركة مقابلة للحركة، داعي للحركة مقابلة للحركة. إذا ضارب موافق ليضرب من جهة كون الحرف الأول متحركا والثاني ساكن الحديث الأول المحرك والثاني ساكن. يقول الأول المحرك والثاني متحرك. يقول هذه الحركة عالمة وليس بأصلية. الأصل هي قوله على وزنية قوله ثم على رأسه الابتداء إلى ما قبلها صار يقول. إذن هو مواطن الإطار الأول المتحرك والثالث الحق أن الاسم الفاعل أعرب أو عمل من يملك لأن كونه موافقا في الفعل المضارع في الحروف عدد الحروف وفي الحركة في المسألة وفي كونه دالا على المصدر وفي كونه قابلا أو محتملا لأحد الزمنين على أو الزمان وكونه أيضا قابلا في جانب المسألة. البحث في اسم الفاعل في أو الكلام على اسم الفاعل في مبحثين، الأول في كونه والثاني في فعلا سمع فيهما اتيار اسم الفاعل على وزن الفاعل